حدیث 2019 عن ابن عباس رضی الله عنهما کسی عبدالله کره عباسی خودشوی با ببی رازی بد عن النبی صلی الله علیه وسلم کسی پیغمبری علیه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه عز وجل ابشوان حدیثانا او پیغمبر علیه الصلاة والسلام شخود تعالی نقلت کرد قال یا گوتی قال خدي أقولي إن الله كتب الحسنات والسيئات خدي حسنات خير وسيئات جنه يتنفسي ثم بين ذلك اشتهن جافت اشتهاي دياركي كان حكم تيا فمن هم بحسنة فلم يعملها وتهركسك ببيت خيرك بكت فاشي بخير نكت كتبها الله له عنده حسنة كاملة خود تعالی به دبوی النخو نویست خیرک تمام و این هو هم بها و عملها و هکر ویا بکت او کر کتبها الله له عنده 10 حسنات اها اذی به خود تعالی بوی نویست النخو بخر الى 700 ضعف حتى 700 قطع الى اضعاف كثيره او هیچ زیده تر او حبه خود تعالی زن و من همه بی سیئه و گود هر کسی که کتت دنوی دا خلط یکی بکت فلم یعملها و اف خلط یها نکر نکف دست نکر همه نکر کتبها الله له عنده حسنتا کامله خود تعالی به وی بوی النخو نبستن خیرک درست و یاتنو فإن هو أهم بها وهجر كتد دلوي دوبيا بقنه بكت فعملها وأبقنها هكر كتبها الله له سيئة واحدة أبقنه خد تعالى بوي دن بسفن قنها كبتني نوكي خير لكتده حفصد زلت أبجش رحمة خدين.